إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما يعلمنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه الدرس 21 في شرح سلسلة أنتن أولى بالترقي، وهو الدرس 3 في شرح رسالة 40 النووية للإمام النووي رحمه الله. وقد انتهينا بفضل الله سبحانه وتعالى من 16 حديثا وقفنا معها وقفات سريعة، بينا بعض الفوائد من كل حديث وبعض معاني الكلمات التي نحتاج إليها في فهم معنى الحديث، وذكرنا أو نذكر بأهمية حفظ الأحاديث حفظا متقنا. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ جزءا أيضا من الأحاديث بإذن الله سبحانه وتعالى. وأول حديث معنا الحديث 17، الحديث 17، ونحن سننتهي من الشرح ثم نبدأ الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. ونرجو من الأخوات خفض الصوت، نرجو من الأخوات خفض الصوت والاستماع للدرس جيدا. الحديث 17 عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه أن المسلم يجب عليه الإحسان في كل شيء في جميع أمور حياته، فالله سبحانه وتعالى قد كتب علينا الإحسان، أي فرض علينا الإحسان. هذا أمر واجب على المسلم، أن يكون محسنا في عمله، محسنا في قوله، محسنا في أفعاله، محسنا في جميع أموره، فالله كتب الإحسان على كل شيء. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بشيء وإن كان البعض ربما يتهاون فيه، لكن حتى هذا الشيء أيضا يحتاج منا إلى الإحسان. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وهذا يضربه النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال. هنا أحيانا الإنسان يقتل، أحيانا الإنسان مثلا وجد كلبا يؤذي الناس مثلا أراد أن يقتله، أو عنده ذبيحة أضحية أو هدي أو ما خالف ذلك يريد أن يذبحه، فالإنسان لابد أن يحسن حتى في هذا القتل أو في هذا الذبح. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني مثلا على سبيل المثال كلب يؤذي الناس، كلب يؤذي الناس في الطرقات، فأراد الناس أن يقتلوا، هل يضجعون الكلب ثم يأخذون حجارة فيردون بها رأسه، يعني يدجدشون بها رأسه، أم يضربوه برصاصة وينتهي الأمر؟ أين الإحسان؟ الإحسان في الثانية. فهنا حتى في القتل، قتل حيوان مؤذي أو غير ذلك، يكون فيه إحسان. فلا نأتي مثلا إلى كلب أو إلى قطة فنصعقها بالكهرباء، هذا ليس من الإحسان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يذبح الإنسان الأضحية أو الهدي، يحسن في ذبح أضحيته أو هديه. كيف يحسن؟ قال: وليحد أحدكم شفرته، يعني يكون الشفرة، تكون الشفرة أو الموس الذي يذبح به يكون حادا حتى لا يؤذي هذه البهيمة التي تذبح، يكون حادا حتى لا يؤذي البهيمة التي تذبح. وليرح ذبيحته، يعني يضجعها على جنبه فلا يذبحها قائمة ولا يذبحها وهي تجري. فهذا من أمثل على الإحسان في الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد ورد أيضا أن من الإحسان في الذبح أن الإنسان لا يحد الشفرة أمام الذبيحة أمام البهيمة، وهذا من الإحسان حتى لا تراه فتتألم أو تتأذى، تراه وهو يحد الشفرة فتتألم أو تتأذى، هذا أيضا من الإحسان للذبيحة. فالفائدة من الحديث أن الله سبحانه وتعالى قد أمر عباده بالإحسان، والإحسان كما قلت لكنا في كل صغيرة وكبيرة، حتى وإذا وصل الأمر إلى القتل أو الذبح فالإنسان لابد أن يحسن في ذلك. الحديث 18 عن أبي ذر جندب ابن جنادة وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ حسن صحيح. كلمة حديث حسن أو حسن صحيح هذه سترد معنا بإذن الله سبحانه وتعالى في آخر رسالة سنشرحها، رسالة البيقونية. أما معنى الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للإنسان منهجا في حياته، منهجا مع الله سبحانه وتعالى، ومنهجا مع نفسه، ومنهجا مع الناس. فأما مع الله فقال اتق الله حيثما كنت، أي راقب الله سبحانه وتعالى في كل وقت وفي كل حين وفي كل زمان وفي كل مكان، اتخذ وقاية من عذاب الله سبحانه وتعالى، ولا تكون الوقاية إلا بفعل ما أمر الله واجتناب ما نهى الله. اتق الله حيثما كنت يعني في أي مكان، اتق الله في السر، اتق الله في العلانية، اتق الله في الشهادة، اتق الله في الغيب، اتق الله في الحضر، اتق الله في السفر، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، راقب الله سبحانه وتعالى. وكما ورد معنا ومر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه هي التقوى ولها تعريفات كثيرة ليس هذا موطن الوقوف معها. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم منهج الإنسان بينه وبين الله في هذه الجملة، اتق الله حيثما كنت، ثم منهج بينه وبين نفسه، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. لا شك أن الإنسان ربما يقع في شيء من الذنب، الغفلة، المعصية، الخطيئة، فهنا الإنسان بيظلم نفسه، يظلم نفسه بكثرة الذنوب والمعاصي والخطايا، يظلم نفسه وسيجني ثمرة هذا الظلم حينما يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالواجب على المسلم حتى إذا وقع في سيئة يتبعها بحسنة. لماذا؟ لأن الحسنة تمحو السيئة، لأن الحسنة تمحو السيئة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الإنسان وقع في ذنب أو في معصية فقام فصلى، هذه الصلاة تذهب السيئات، تصدق، هذه الصدقة تذهب السيئات، أمر بمعروف أو نهى عن منكر، هذا يذهب السيئات. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله رجل أنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، وكان قد صلى معهم الفجر، الرجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم أو يعترف له أنه أصاب من امرأة ما يصيب الرجل من امرأته إلا الزنا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت معنا صلاة الفجر؟ قال: نعم. فتلا عليه الآية: إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم منهجا بين الإنسان وبين بقية الخلق، فقال: وخالق الناس بخلق حسن، لأن الإنسان اجتماعي بطبعه. الإنسان، كلمة الإنسان من الإناث، فالإنسان بيتعامل مع غيره، لابد أن تتحلى معاملته بالأخلاق، تتحلى معاملته بالأخلاق. وخالق الناس بخلق حسن، والخلق الحسن هو كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى والوجه الطلق والعطاء، هذا كله من الخلق الحسن. ولذلك قال الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أشج عبد القيس قال له: إن فيك خصلتين أو خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. والأحاديث في فضل الخلق الحسن أحاديث كثيرة جدا، يكفي منها فقط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. عن أبي عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله. في رواية في عند غير الترمذي أنه قال: احفظ الله تجده أمامك. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ابن عباس وهو طفل صغير ربما في العاشرة من عمره. وهذا أول ما نستفيد منه، نستفيد منه تربية الأبناء، وأننا يجب علينا أن نعلم الأبناء، نعلمهم الدين، نعلمهم الأخلاق، نعلمهم القيم والمبادئ، ليشب الطفل على ذلك، يشب يعرف معنى الأخلاق الحميدة، ويعرف معنى الصفات العظيمة، ويعرف كيف تكون عنده مبادئ وعنده قيم وعنده أخلاق وعنده ديانة يقوم بها الفتن الحياة وشهوات الحياة وشبهات الحياة. فهنا النبي يعلم ابن عباس وهو طفل صغير: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، يا غلام، إني أعلمك كلمات. من أجل أن ينتبه: خلي بالك، أنا أعلمك كلمات، خلي بالك من هذه الكلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله، احفظ الله يعني احفظ حدود الله، واحفظ شريعة الله، وامتثل لأمر الله، واجتنب عن نهي الله. هنا هذا حفظ الإنسان لله سبحانه وتعالى، حفظ الإنسان لله أن يحفظ حدود الله، أن يراعي حرمات الله، أن يقف عندها ولا يتعداها، ولا تتعد حدود الله. هنا حفظ الإنسان لله سبحانه وتعالى في عباداته، في معاملاته، في أقواله، في سره، في علانيته، يراقب الله سبحانه وتعالى، يحفظ الله. فإذا حفظ الإنسان الله سبحانه وتعالى، حفظه الله سبحانه وتعالى، حفظه الله في دينه، وحفظه في أهله، وحفظه في ماله، وحفظه في نفسه، فإن الله سبحانه وتعالى يجازي على الإحسان إحسان، ويجازي على الهداية هداية، ويجازي على الإيمان إيمان، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هذه الجملة الأولى أو الكلمة الأولى، احفظ الله يحفظك. الثانية، احفظ الله تجده تجاهك. احفظ الله تجده تجاهك، يعني تجده أمامك، يعني يقربك الله سبحانه وتعالى إليه، يهديك إليه، يدفع عنك الشر، يحميك الله سبحانه وتعالى، يحفظك. هذا كله من حفظ العبد لله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، اجعل عبادتك لله سبحانه وتعالى، اجعل سؤالك لله سبحانه وتعالى. إذا رفعت يديك فلا تسأل إلا الله، لا تسأل مخلوقا كائنا من كان، إنما اجعل دعاءك ونداءك وطلبك لله سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. أيضا إذا أردت العون فلا تطلب العون إلا من الله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وهو الذي يعين العبد، ولذلك إذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها، الأمة كلها من أولها إلى آخرها، لو اجتمعت على أن ينفعوا الإنسان بشيء لن ينفعوه إلا بشيء كان الله سبحانه وتعالى قد قدره له. وإن اجتمعوا جميعا على أن يضروه بشيء لن يضروه بشيء إلا شيء قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه، وهذا أمر مقضي لا محالة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، رواه البخاري. يعني من كلام المرسلين، من كلام المرسلين الأوائل، ومما وصل إلينا من هدي من سبقنا من المرسلين والأنبياء: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني إذا لم يكن عندك حياء، وإذا لم يكن عندك مروءة، فلتصنع ما تصنع ولا تبالي. الإنسان إذا نزع منه الحياء فنزع منه الخير، إذا نزع منه الحياء نزع منه الخير، وهذا ليس للتخيير، وإنما هذا على سبيل الذم، يعني كأنه يقول: نحن لا نتعجب من أي شيء فعلت إذا نزع منك الحياء، لأن الحياء هو الذي يمنع الإنسان من فعل كثير من الأمور. فإن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، يعني من هدي، إن هذه الجملة من هدي الأنبياء والمرسلين جميعا: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث 21 عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. دله على أمرين: إيمان واستقامة، إيمان واستقامة. قل لي في الإسلام أي قل لي في الشريعة، قل لي في الدين قولا يكون هذا القول فاصل، ويكون هذا القول قاعدة أسير بها في حياتي. قال له: قل آمنت بالله. آمنت بالله يعني إيمان القلب، ثم استقم يعني استقامة الجوارح. آمنت بالله الإيمان القلبي، والإيمان القلبي يشمل قول اللسان وقول القلب، وقول القلب هو الإقرار والاعتراف. ثم استقم يعني لا تعوج عن الصراط المستقيم، لا تخرج خارج حدود الله سبحانه وتعالى، إنما استقم على صراطك المستقيم، فلا تلتفت يمنة ولا يسرى. إذن إيمان بالقلب واستقامة في العمل، إيمان بالقلب واستقامة في العمل، هذا قول فاصل جامع مانع، هذا قول فاصل جامع مانع. الحديث 22 عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أدخل الجنة؟ قال: نعم، رواه مسلم. هنا رجل كعادة كثير من الأعراب والرجال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن لا يهمنا اسم الرجل، الذي يهمنا ما سأله الرجل للنبي وإجابة النبي للرجل. فهذا الرجل يقول: يا رسول الله، أرأيت، يعني أخبرني، إذا صليت المكتوبات، لو صليت الخمس صلوات في اليوم والليلة، هذه هي الصلاة المكتوبة على العبد، وصمت رمضان، صيام رمضان معروف، وحللت وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقدا حلة، أحللت الحلال يعني فعلت الحلال وأنا أعتقد حل الحلال، وحرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام وأنا أعتقد تحريمه، اجتنبت الحرام معتقدا تحريمه. أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام، أحللت الحلال أي فعلت الحلال معتقدا حلة، وحرمت الحرام أي اجتنبت الحرام، اجتنبت الحرام معتقدا تحريما، قال: أدخل الجنة؟ قال: نعم، أي نعم تدخل الجنة، نعم تدخل الجنة، لأن هذا الإنسان أتى بأركان الإسلام، أتى بأركان الإسلام، مع أنه نقص من أركان الإسلام الزكاة والحج، مع أنه نقص، يعني لم يذكر إلا الصيام، ولم يذكر إلا الصلاة، ولم يذكر الزكاة والحج، فلعل هذا الرجل ليس عنده مال مثلا فلم يسأل عن الزكاة، أو كان هذا السؤال قبل أن تفرض الزكاة، ولعله لم يكن عنده مقدرة على الحج، أو كان هذا أيضا قبل فرض الحج. ولذلك نحن نزيد على الحديث أنه إذا صلى المكتوبات وصام رمضان وكان عنده مال فأخرج زكاته وكان عنده قدرة فحج، يدخل الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الحديث 23 عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. حديث من أعظم الأحاديث التي دلت على أفضل الأعمال. الطهور شطر الإيمان أي نصف الإيمان، لأن الإيمان تخلية وتحلية، تخلية وتحلية، والطهور هي بمثابة التخلية، أي يطهر الإنسان نفسه من الرذائل والذنوب والمعاصي والخطايا، فكأنه أتى بنصف الإيمان، فيكون النصف الثاني هو التحلية، فعل الطاعات، يكون النصف الثاني هو التحلية أي فعل الطاعات. نعيد مرة أخرى: الطهور شطر الإيمان، الإيمان تخلية وتحلية، تنقية وملء للقلب، فالتخلية هي الطهور أي يطهر نفسه من الرذائل والصفات المذمومة، ثم يستكمل الإيمان يحلي نفسه بالطاعات. ثم ذكر أشياء مما هي تصب في ميزان العبد. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصلاة نور، نور في القلب، ونور في الوجه، ونور في القبر، ونور في الحشر، نسأل الله أن يجعلها لنا نورا في دنيانا وأخرانا. والصلاة نور، والصدقة برهان، الصدقة إخراج الإنسان من ماله ليتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين، والصدقة برهان أي برهان على صدق إيمان المتصدق، لأن الإنسان أحيانا يبخل بماله، يبخل بماله، فكونه يخرج من ماله ليتصدق هذا دليل على صدق إيمانه، ولذلك قال: والصدقة برهان. والصبر ضياء، والصبر ضياء، المقصود بالصبر حبس النفس، حبس النفس عند المصيبة، حبس النفس عن معصية الله، حبس النفس على طاعة الله، حبس النفس على أقدار الله، هذا كله يدخل في الصبر، ولذلك قال: والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. متى يكون حجة لك ومتى يكون حجة عليك؟ يكون القرآن حجة لك إذا عملت به، علمته وقرأته وعملت به، ويكون حجة عليك إذا هجرته ولم تعمل به. والقرآن حجة لك أو عليك. ثم ذكر أمرا جامعا خاتما هو من أعظم وأروع ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل الناس يغدو. والغدو هو خروج الإنسان مبكرا في الصباح، حينما ننظر إلى ناس كل يخرج إلى عمله صباحا، فكذلك الناس في الدنيا كلهم يسعى، كل الناس لابد أن لها سعي، لها هدف، لها تفكير، لها هم، كل الناس يغدو، لكن فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إما أنه كان همه طاعة الله سبحانه وتعالى ومرضاة الله عز وجل، فيكون قد باع نفسه لله فأعتق رقبته من النار، وإما أن يكون همه الدنيا منشغل بها ويعمل من أجلها، فيكون قد باع نفسه لغير الله، فيكون قد أوبق نفسه، يعني خسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من ذلك. الحديث 24، وهذا نقرأه قراءة سريعة لأن معناه لا يحتاج إلى كثير شرح. الحديث 24 عن أبي ذر، ذر الغفاري رضي الله عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي هذا حديث قدسي، والحديث القدسي هو ما رواه النبي عن ربه سبحانه وتعالى، ما رواه النبي عن ربه سبحانه وتعالى. إذن هذا الحديث معناه من الله، لكن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله، لكن اللفظ للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عبادي، قال الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا حديث عظيم من أعظم ما تقرأين أيتها الأخت من الأحاديث، حديث عظيم نهى فيه الله سبحانه وتعالى عن الظلم، ومن شدة نهيه عن الظلم أنه حرمه على نفسه، فقال تعالى إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. كذلك بيّن فيه الله سبحانه وتعالى أن كل الناس ليس لهم من أمرهم شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يهديهم ويعلمهم ويوفقهم، ولذلك يطلب الإنسان الهداية من الله سبحانه وتعالى، فاستهدوني أهدكم، هذا أيضا مما دل عليه الحديث، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، هذا كله فيه تفويض الأمر لله واللجوء إلى الله، هذا كله فيه إنزال الحاجات بالله سبحانه وتعالى، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل، وهذا فيه أن الإنسان يذنب ويخطئ لكن لا يدفعه الذنب والمعصية إلى القنوط من رحمة الله واليأس من عفو الله سبحانه وتعالى، ولكن حتى إذا أخطأ الإنسان يرجع إلى الله سبحانه وتعالى سيجد أن الأبواب مفتوحة، فالله عز وجل لا يغلق أبوابه في وجه عبيده أبدا، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني، مجرد ارفع يديك واستغفر الله سبحانه وتعالى، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، هذا كله فيه أن الله سبحانه وتعالى لا تنفعه عبادة الإنسان ولا تضره معصية الإنسان، وإنما الإنسان حينما يطيع الله سبحانه وتعالى ينفع نفسه، وحينما يعصي الله سبحانه وتعالى يضر نفسه، ولذلك من كان يريد العاجلة عجل له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وكما قلت لكنا هذا حديث عظيم إذا وقفنا مع جمله جملة جملة ربما الأمر يطول. الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله أيضا أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. هنا بعض الفقراء يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم، يشتكون للنبي، وهذا من باب المنافسة على الطاعات، المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقولون ذهب أهل الدثور بالأجور، أهل الغنى، الناس الأثرياء اللي عندهم أموال، فاقونا يا رسول الله وفضلوا علينا، نحن نسبح وهم يسبحون، نحن نحمد وهم يحمدون، نحن نكبر وهم يكبرون، لكنهم يفضلون علينا ويزيدون أن عندهم أموال فيتصدقون ونحن لا نستطيع التصدق. فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الحل، الحل ليساووا هؤلاء أصحاب الأموال. قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ بكل تسبيحة صدقة، تكبيرة صدقة، تحميدة صدقة، تهليلة صدقة، وإلى غير هذه الأمور. يعني إذا أنفق هذا الغني 100 جنيه فأنفقي أنت الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله تساوي هذا الغني، تساوي هذا الغني. وهذا فيه أن رحمة الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله سبحانه وتعالى لعباده واسعة، أنه جعل لهم إذا كان باب مغلق أمامهم فأبواب الله سبحانه وتعالى مفتوحة، يستطيع الإنسان أن يتقرب منها إلى الله سبحانه وتعالى. الحديث 26 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين 2 صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع فتحمل له عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. كل سلامة من الناس عليه صدقة. السلامة هي مفاصل الجسم، السلامة هي المفاصل، وبين كل عظمتين مفصل، ليستطيع الإنسان أن يحرك يديه وقدميه ورقبته وظهره، جعل الله سبحانه وتعالى الرابط بين العظام مفاصل يستطيع الإنسان أن يحرك. ولذلك الإنسان يستطيع أن يحرك يديه، الذي يجعل يحرك يديه هذه المفاصل، يحرك قدميه هذه المفاصل. وقد جاء في صحيح مسلم أن عدد المفاصل 360 مفصل، 360 مفصل. فهنا النبي يقول كل سلامة من الناس عليه صدقة، يعني المفترض أن الإنسان كل يوم عليه صدقة على كل مفصل. تخيلي ذلك، كل يوم عليك صدقة على كل مفصل، يعني 360 مفصل، فأنت المفروض تتصدقي كل يوم ب 360 صدقة. طيب صدقات زي إيه عشان تكملي 360؟ قال: تعدل بين 2 صدقة، تعين الرجل في دابته فتحمل له عليها صدقة، ترفع له عليها متاعه صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، الخطوة إلى الصلاة صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كل هذا صدقات يفعلها الإنسان في يومه، يفعلها الإنسان في يومه ليستكمل 360 صدقة، يستكمل 360 صدقة. وربما يشق هذا على الإنسان، صح؟ مين اللي يقدر يجيب 360 صدقة في اليوم؟ ربما يشق. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أنه قال: ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. هذا أجر عظيم، ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، يعني اللي تصلي كل يوم ركعتين في الضحى تجزئ عن صدقة 360 مفصل، تجزئ عن صدقة 360 مفصل، ركعتين فقط تصليهم وقت الضحى، تصليهم وقت الضحى. وهذا أيضا من فضل الله سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا ونقف عند هذا الحديث. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا وإياكنا الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكن الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.